إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم الشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل محمد جمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم على الهواء وعبر موجات الإذاعة المصرية صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك. إخوة الإيمان، أعز كلمة في الوجود وأعظمها وأجلها وأجملها وأعذبها هو الاسم الذي تسمى به الله عز وجل. الله يا أعذب الألفاظ في لغتي ويا أجل حروف في معانيها، الله يا أروع الأسماء كم سعدت نفسي وفاض سروري حين أرويها، الله يا أجمل ما نتلو ويا أحسن ما يروي ضمائرنا نورا ويسقيها، اللهم رتل الوجدان روعتها إلا وأمس قرير النفس راضيها، الله غيث من الرضوان أودية سلسالة تطرب الأرواح تحييها، سلسالة تطرب الأرواح تحييها، الله يا عطر هذا الكون يا مددا يفيض لطفا وإحسانا وتنزيها، اسم تسمى به الباري فكان كما أراد يعبق إجلالا وتأليها. لأنك الله لا خوف ولا قلق ولا اضطراب ولا هم ولا أرق، لأنك الله قلبي كله أمل. إخوة الإيمان، إن الارتباط الوثيق بالخالق سبحانه وتعالى يغمر القلب طمأنينة ويسكب في النفس سكينة ويمنح الروح راحة ويهب العقل رشدا وبصرا وبصيرة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. إخوة الإيمان، خير ما نبدأ به لقاء الفجر القرآن الكريم. القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة يتلو علينا بدءا من الآية 86 بعد 100 من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا

إن الله سريع الحساب. خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، والتي كانت في مستهل نقلنا لصلاة الفجر، والتي ننقلها لكم من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بمدينة القاهرة. تلاها علينا القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة، وكانت لما تيسر من سورة آل عمران. إخوة الإيمان، إن من انطباعات المؤمن بكتاب الله تعالى أنه يتلقى منه انطباعاته عن الحياة وتقلب الليل والنهار، فلليل والنهار انطباع من السماء. فإذا أردت أن تعرف انطباعا عن تقلب الأوقات وتنوع الأحوال، فتذوق قوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. إخوة الإيمان، في الوقت رسائل، وفي الأنوار والظلم رسائل، إنها رسائل مهيبة. فللأسحار إخوة الإيمان وقع، فنفر المستغفرون، وبالأسحار هم يستغفرون. ولليل وقع، فقام المتهجدون، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. إخوة الإيمان، في تقلب الليل والنهار شعور بضخامة الغاية من الحياة وعظم الهدف منها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إخوة الإيمان، وحتى يأذن الله بميلاد فجر جديد، نبقى مع هذه الابتهالات، والتي يقدمها المبتهل الشيخ عمر فرحان عبد المجيد. صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها فمحمد نور من ذاق من كاس المحبة جرعة ملك الحياة وصار كالأقمار. من ذاق من كأس المحبة جرعة ملك الحياة وصار كالأقمار. فهناك أحمد يا سعادة موطن فيه الحبيب، هناك خير ديار. يا ليتني أحظى جوار محمد، يا ليتني أحظى جوار محمد وأعيش بين مساكن الأمطار. يا ليتني أحظى جوار محمد وأعيش بين مساكن الأنصار. إن جاءت الأحياء دون محمد يوم الحساب فكلهم في النار. إن جاءت الأحياء دون الحبيب، دون الشفيع، دون الحبيب محمد صلوات ربي وسلامه. الأحياء دون محمد، محمد يوم الحساب كلهم في النار. مفتاح جنة مفتاح جنات الخلود محمد، مفتاح جنات الخلود محمد. طب القلوب، طب القلوب سيدنا النبي، طب القلوب، طب القلوب وقدوة الأخيار. مفتاح جنات الخلود محمد، طب القلوب وقدوة الأخيار. يا رب صل على الحبيب محمد، ما خط ضوء في كتاب نهاري. يا صل على الحبيب محمد. سيدي يا رسول الله لآل البيت عز لا يزول وفضلا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تحيط به العقول كفاكم كفاكم يا بني الزهراء فخرا إذا ما قيل جد الرسول الصلاة والسلام عليه يا من إذا مشى يسبق وإذا تكلم أخجل البذور وإذا ركع أو سجد يقول أمتي أمتي أمتي أمتي صلى الله عليك عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا حي على الصلاة الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله Oh. والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن الشيخ عمر فرحان عبد المجيد لصلاة الفجر من هنا من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بمدينة القاهرة، بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات والمدائح النبوية. إخوة الإيمان، ما أجمل أن يبدأ المرء يومه بالتبسم والبشاشة، فالابتسامة هي اللغة الوحيدة التي لا تحتاج لترجمة ولا تتوقف على تفسير، إنها مفتاح العبور لقلوب الناس. إخوة الإيمان، الابتسامة وحدها عطاء، تدل على نفس قادرة على البذل للآخرين والاهتمام بالناس والفرح لفرحهم. التبسم في الوجوه إخوة الإيمان عمل بسيط ويسير، غير مكلف ولا مجهد، ولكن له الأثر الكبير في نشر الألفة والمحبة بين الناس، وهو من المعروف الذي يوصل لمرضاة الله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. إخوة الإيمان، لقد أرسل الحبيب صلى الله عليه وسلم خلق البسمة والبشاشة، وعلم الإنسانية هذه اللغة العالمية اللطيفة، وطبقها صلى الله عليه وسلم عمليا بنفسه، فكان صلى الله عليه وسلم كثير التبسم. يقول جرير بن عبد الله: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ابتسم في وجهي. ويقول عبد الله بن الحارث: ما رأيت أحدا كان أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، إن قسمات الوجه خير معبر عن مشاعر صاحبه، فالوجه الصبوح ذو الابتسامة الطبيعية الصادقة خير وسيلة لكسب الصداقة والتعاون مع الآخرين. إخوة الإيمان، لنبدأ رحلة جديدة في أسلوب حياتنا، وشعارنا فيها البسمة والأنس وإدخال السرور على أنفسنا ومن حولنا، حادينا إلى ذلك قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم. إخوة الإيمان، وحتى يقام لصلاة الفجر والتي يؤمنا فيها الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب إمام المسجد، نبقى مع هذه التلاوة القصيرة والتي يتلوها علينا القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh,